بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 16 من مجالس سماع كتاب الرسالة الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: وهؤلاء لما ظنوا أن كمال الإنسان في أن يعرف الموجود فقط، وظنوا أن ما ذكروه يحصل به معرفة الموجود، ظنوا أن العارف منهم لا تجب عليه العبادات الشرعية ولا تحرم عليه المحرمات الشرعية، حتى صار المثل يضرب بهم فيقول المترسل في رسائله إنه مستحل حرمتي كاستحلال الفلاسفة محظورات الشرائع، ولهذا صارت الملاحدة الباطنية تسلك هذا المسلك فيسقطون الواجبات الشرعية عن البالغين منهم ويبيحون لهم المحرمات الشرعية. والملاحدة الباطنية من الصوفية سلكوا نوعا من هذا، وإن كانوا لا يصلون إلى إلحاد ملاحدة الإسماعيلية ونحوهم من المنتسبين إلى التشيع مع اتفاق الشيعة المسلمين على أنهم كفار. وهؤلاء الطوائف براء من الحنيفية ملة إبراهيم، بل من أتباع المرسلين كلهم، فإن الله تعالى أرسل الرسل ليدعو الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأخبر عن كل نبي أنه دعا قومه إلى ذلك، فقال عن نوح: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال عن هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك سائرهم وأمثال ذلك. فكمال الإنسان وصلاحه وسعادته في أن يعبد الله وحده لا شريك له. وهذه ملة إبراهيم التي قال الله فيها: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا هو الإسلام العام الذي بعث الله به جميع الرسل، وهو الذي لا يقبل الله من أحد دينا غيره، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. قال تعالى عن نوح: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غم ثم قضوا إلي ولا تنظروني، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى عن موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال تعالى عن أنبياء بني إسرائيل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقال تعالى في قصة بلقيس: قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال عن الحواريين: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فهؤلاء السعداء الكاملون من نوح إلى الحواريين على الإسلام. وكذلك الإيمان، قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبين التصاف السعداء من هذه الأصناف الأربعة بالإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. وقد ذكر في سورة الحج 6 ملل، فقال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فهنا لما ذكر فصله بينهم يوم القيامة ذكر الملل الستة، وهناك لما ذكر السعداء لم يذكر إلا الملل الأربع، فإن المجوس والمشركين ليس فيهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، بل كلهم كفار. والقرآن بين أن السعداء هم الذين اتبعوا الرسل، ولا يكون الكامل إلا سعيدا، وأن الأشقياء هم المخالفون للرسل، فإنما يعذب الله في الآخرة من يخالف الرسل، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وأمثال هذه النصوص. وقد قال تعالى في خطابه لإبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، فأقسم أنه لا بد أن يملأها منه ومن أتباعه، فدل ذلك على أنه لا يدخلها إلا من اتبع الشيطان، إذ لو دخلها غيرهم لامتلأت من هؤلاء وهؤلاء، وهو خلاف النص. ولهذا لما تنازع الناس في أطفال الكفار، فطائفة جازمت بأنهم كلهم في النار، وطائفة جزمت بأنهم كلهم في الجنة، كان الصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وهو قول أهل السنة، أنه لا يحكم فيهم كلهم بجنة ولا بنار، بل يقال فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، لما قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ قيل: يا رسول الله، أفرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟ فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وكذلك ثبت هذا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في آثار أخرى أنهم يمتحنون يوم القيامة، وجاءت بذلك أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في من لم تبلغه الدعوة في الدنيا كالمجنون والشيخ الكبير والأصم الذي أدركه الإسلام وهو أصم لا يسمع ما يقال، ومن مات في الفترة، وأن هؤلاء يؤمرون يوم القيامة، فإنهم أطاعوا دخلوا الجنة ولا استحقوا العذاب. وكان هذا تصديقا لعموم قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبذلك استدل أبو هريرة على أن أطفال الكفار لا يعذبون حتى يمتحنوا في الآخرة، وقد قال تعالى في حق السعداء: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، فبين أن الجنة أعدت للمؤمنين بالله ورسوله. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فبين أن من اتبع الهدى الذي جاء من عنده وهو ما جاءت به الرسل فإنه لا يضل ولا يشقى، بل يكون من المهتدين المفلحين، كما قال تعالى في نعتهم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ولهذا قال في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأهل الغضب والضلال هم أهل الشقاء والضلال، وهم الذين قيل فيهم إن المجرمين في ضلال وسعر، وهم ضد أهل الهدى والفلاح. فأهل الهدى الذي يتضمن العلم والسعادة هم المتبعون للكتاب المنزل، فمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كاليهود والنصارى لم يكن من هؤلاء، فكيف بمن لم يؤمن بالكتاب؟ بل هو ممن قيل فيه: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، إلى قوله في آخر السورة. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذه الآية تتناول الفلاسفة، وحقيقة الأمر أن المتفلسفة نوعان، نوع معرضون عما جاءت به الرسل بعد بلوغ ذلك لهم وقيام الحجة عليهم بما جاءت به الرسل، فهؤلاء كفار أشقياء بلا ريب. ومن كان منهم مؤمنا بما جاءت به الرسل ظاهرا وباطنا فهذا مؤمن حكمه حكم أهل الإيمان، لكن لا يمكن مع هذا أن نعتقد ما يناقض الإيمان من أقوالهم، بل نوافقهم في الأقوال التي توافق أقوال الرسل أو في أقوال لا تتعلق بالدين لا نفيا ولا إثباتا من الأمور الطبيعية والحسابية. وأما من وافقهم على أقوالهم المخالفة لما جاءت به الرسل مع تعظيمه للرسل ولنواميسهم وإيجابه لاتباعهم كالفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام، فهؤلاء آمنوا ببعض ما جاء به الرسل وكفروا ببعض، وهم يشبهون اليهود والنصارى من هذا الوجه. لكن هؤلاء بإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم خير من اليهود والنصارى، واليهود والنصارى بإيمانهم بجنس ما اتفقت عليه الرسل من عبادة الله وحده والإيمان باليوم الآخر والقيامة الكبرى ومعاد الأبدان وإيجاب العبادة الشرعية وتحريم المحرمات الشرعية والتصديق بحقيقة الملائكة وكلام الله، هم خير منهم إلا من كان من اليهود والنصارى على مذهب الفلاسفة. وهذا اجتمع فيه نقص الكفر من وجهين، وهو أسوأ حالا من هؤلاء وهؤلاء. فالسعادة مشروطة بشيئين: بالإيمان والعمل الصالح، بعلم نافع وعمل صالح، بكلم طيب وعمل صالح، وكلاهما مشروط بأن يكون على موافقة الرسل، كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا فاقشعر جلده من خشية الله إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجر. وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اجتهادا أو اقتصادا على منهاج الأنبياء وسننهم. وهؤلاء ظنوا أن الكمال ليس إلا في العلم، وأن العمل إنما هو وسيلة فقط، ثم خرجوا في العلم والعمل عن منهاج الأنبياء وسنتهم. وإذا كان النصارى لكونهم أدخلوا في عبادتهم نوعا من الشرك والبدع خرجوا عن الحنيفية، إذ كانت الحنيفية أن لا نعبد إلا الله وحده، وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. والنصارى كما قال الله تعالى فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ولهذا قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فإذا كانت النصارى بهذه الحال، فكيف بهؤلاء الذين هم أضل منهم؟ فإن ما عند هؤلاء من الحكمة هو جزء مما عند النصارى، فإن السياسة الخلقية والمنزلية والمدنية داخل في دين النصارى الذين ابتدعوا بعضه ولم ينزل الله به سلطانا، وكسر الشهوة والغضب جزء من عبادة الرهبان، وكذلك الزهد في المال والرئاسة جزء من حال الراهب الناقص الكافر. فكيف يكون هذا هو مقصود العبادة والزهد الذي جاءت به الشريعة؟ وهؤلاء رأوا أن النفس لها قوتان: قوة علمية وقوة عملية. والقوة العملية نوعان: قوة الحب والبغض، والشهوة من الحب والغضب من البغض. فالشهوة لجلب المنفعة، والغضب لدفع المضرة، وصلاح الجميع بالعدل. فجعلوا الحكمة العملية في هذه الأربع: في العلم والعدل والعفة والشجاعة أو الحلم. فالعفة اعتدال قوة الشهوة، والحلم أو الشجاعة اعتدال قوة الغضب. وهذا الذي ذكروه جزء من العمل الذي أمرت به الرسل، وما ذكروه مع هذا أمر مجمل، فإن العلم له أنواع كثيرة، والشهوة والغضب يحتاج معرفة صلاحهما والعدل فيهما إلى تفصيل لا يكفي فيه هذا الإجمال. وكذلك العدل، فلا ريب أنه لا بد في سلوك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، من إصلاح حال هذه القوى، لكن ما ذكروه فيه قصور وتقصير من وجوه. أحدها أن ما ذكروه عام مجمل لا يبين الأنواع التي تستعمل بها الشهوة والغضب، والأنواع التي لا تستعمل ولا يبين مقدار ما يستعمل من هذا وهذا ومقدار ما لا يستعمل، فكان بمنزلة من علم أن أخلاط البدن تنقسم إلى حار وبارد، وأنه ينبغي استعمال ما يوجب اعتدال الأخلاط، وهذا كلام مجمل لا يفيد حفظ الصحة ولا إزالة المرض. الثاني أنه هب أنه حصل الاعتدال في الشهوة والغضب، فهذا القدر لا يوجب السعادة ولو قدر أنه انضم إليه ما يسمونه علما، ولا دليل لهم على أن السعادة تحصل بهذا، والرسل متفقون على أن مجرد هذا لا يوجب السعادة. الثالث أن العلم الذي تحصل به السعادة لم يعرفه لا نوعه ولا قدره. الرابع أن العلم الذي هو أصل السعادة ورأسها هو العلم بالله، وهم أبعد الطوائف عنه. وهم أبعد الطوائف عنه، فلا يعرف في المقالات المشهورة في العلم الإلهي مقالة أبعد عن الحق من مقالتهم، فإن مقالة اليهود والنصارى في العلم الإلهي خير من مقالتهم، ومقالات أهل البدع الداخلين في الملل حتى الجهمية والمعتزلة ونحوهم من الطوائف التي تذمها أئمة أهل الملل هي خير من مقالتهم، وأعني بذلك مقالة أرسطو وأتباعه، وأن ما نقل عن الأساطين قبله فقولهم أقرب إلى الحق من قوله. الخامس أن الصفة اللازمة للنفس الناطقة التي هي الحب والإرادة لم يتكلموا في كمالها ولا صلاحها، فإن الشهوة والغضب متعلقان بالبدن إما لجلب منافعه وإما لدفع مضاره، ولهذا يؤمر فيهما بالعدل بخلاف حب النفس لمعبودها وإلهها وبغضها لغيره، وهذا هو حقيقة الحنيفية، وهي حقيقة قول لا إله إلا الله، فهذا ليس لهم منه حظ أصلا، ولهذا كان الشرك غالبا عليهم، بل هم معطلون في العبادة شر من المشركين، كما قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهؤلاء مستكبرون عن عبادة الله، بل وعن جنس العبادة مطلقة، وهم ممن يتناوله قوله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وسبب ذلك أنهم لا يجعلون للنفس بعد مفارقتها حركة أصلا، بل تبقى عقلا محضا عندهم، والعقل في اصطلاحهم هو الروحاني العاقل الذي ليس فيه حركة أصلا، ولا له إرادة وطلب ومحبة، بل كل ما يمكن أن يكون له فهو له أزلا وأبدا. وهم يزعمون أن الأول الصادر عن واجب الوجود هو العقل الأول، ثم عنه العقل الثاني الذي هو إله الفلك التاسع، ثم عنه عقل ثالث الذي هو إله الفلك الثامن، ثم كذلك إلى أن ينتهي الأمر إلى العقل العاشر الذي هو إله فلك القمر، وإله ما تحته، وعنه يفيض ما تحت فلك القمر من العلوم والأخلاق، وعنه يصدر عندهم ما يوحي إلى الأنبياء وغيرهم من العلوم، والذين يريدون أن يجمعوا بين الكتب الإلهية وبين كلام هؤلاء المتفلسفة يزعمون أن ذاك هو جبريل الذي ذكرته الرسل، ويقولون إنه ليس على الغيب بضنين، على قراءة من قرأ بالضاد الساقطة، أي هو فياض ليس ببخيل، وتارة يجعلون جبريل هو ما يتشكل في نفس النبي من الصور الخيالية المناسبة للعلم الذي حصل له كما يحصل للنائم. ولهذا قال: من سلك سبيلهم كابن عربي، إن الولي أو خاتم الأولياء أفضل من الرسل والأنبياء، وإن الولاية أفضل من النبوة. قالوا: لأن الذي سموه خاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول، فإن الرسول يأخذ عندهم عن الخيال الذي في نفسه، وهو جبريل عندهم، والخيال يأخذ عن المعقولات الصريحة، والولي بزعمهم يأخذ عن تلك المعقولات، ويزعمون أن الملائكة التي أخبرت بها الرسل هي هذه العقول العشرة أو الصور الخيالية التي تمثل في نفوس الناس. وأما النفوس الفلكية فلهم فيها قولان، أحدها أنها أعراض قائمة بالفلك كالقوة الشهوية والغضبية، وهذا قول أكثر أتباع أرسطو. والثاني أنها جواهر قائمة بأنفسها كالنفس الناطقة، وإليه يميل ابن سينا وغيره، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن النفس الناطقة تبقى عندهم بعد مفارقة البدن عقلا، ليس فيها طلب وإرادة ومحبة لعمل أصلا، وهذا هو الكمال عندهم. ولهذا لما ذكر أبو البركات مذهبهم بين هذا كما قال الفصل الثاني في ذكر رأي أرسطو وشيعته في بدء الخلق. قال: من يعتبر كلامه أن الله تعالى الذي بدأ منه الخلق واحد من كل وجه لا كثرة فيه بوجه، والواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فأول ما خلق من الموجودات موجود واحد هو أقرب الموجودات إليه وأشباهها به، قال: وأسميه عقلا، ويكون معنى العقل عنده معروفا من معنى النفس الإنسانية من جهة كونه جوهرا روحانيا لا جسمانيا كالنفس، لكن للنفس علاقة بالبدن كنفس الإنسان الشخصية ونفس الفلك ونفس الكوكب المحركة له، على أنها تباشر التحريك، والعقل بريء من الأجسام وعلائقها، وتكون النفس كالقوة من جهة تحريك الأجسام وتبديل حالاتها، فتشعر بمتجدداتها في الأين والكيف وغير ذلك مما يتجدد للمتحركات بالحركات. والعقل بالفعل فيما يعرفه ويعلمه لا يتجدد له علم ومعرفة بشيء لم يكن يعرفه ويعلمه، وهو بالفعل أبدا فيما يعقله على حال واحدة، والنفس على حالات مختلفة من جهة ما تعرفه وتبتديه من الأجسام وفيها بحركاتها وتحريكاتها لها. فالنفس عقل بالقوة، والعقل عقل بالفعل، والعقل يعقل جميع المعقولات والنفس تعقل بعضها. فإن تجردت النفس عن الأجسام وانقطعت علاقتها بها وكانت مما تعقل وممن تعقل، صارت عقلا بالفعل أيضا، وتكون مرتبتها بحسب نوعها من الموجودات وكسبها من المعلومات. قالوا: فأول العقول هو هذا الذي وجد عن العلة الأولى، وكان أول ما سموا عقلا سموه من جهة النفس الإنسانية، حيث قالوا: إنها عقل بالقوة وتصير بالفعل، وما بالقوة لا يخرج نفسه إلى الفعل، وإنما يخرجه إلى الفعل شيء هو بالفعل، كالنار بالفعل تجعل النفط الذي هو نار بالقوة نارا بالفعل، ولا يشعل النفط نفسه فيجعل نفسه نارا بالفعل. فهذا الشيء الذي هو عقل بالفعل الذي يجعل نفس الإنسان عقلا بالفعل يسمونه العقل الفعال، ويقولون إنه لنفوسنا كالأستاذ والمعلم والمبدأ الذي عنه توجد، فهو مبدأها القريب في الوجود ومعادها الأدنى من الكمال. قالوا: ولكل فلك نفس محركة، ولكل نفس عقل مفارق تقتدي به فيما تفعله وتعقله، حتى تنتهي إلى الفلك الأول، فتكون نفسه أول النفوس وعقله أول العقول، وهو أول موجود وجد عن المبدأ الأول. ويقولون عن المبدأ الأول إنه عقل أيضا، لكنه على العقول مرتبة، وهو بالفعل أبدا، وكل عقل غيره يقتدي بغيره، وقدوته هي مبدأه القريب، وهو تعالى قدوة كل مقتد ومبدأ كل مبدأ، فهو المبدأ الأول والإله الأقصى، ولا يتحاشون من تسميته عقلا. وهذا العقل الذي يقولونه الآن منقول بالعربية من لفظة قيلت في لغة يونان، وليس موقعها في تلك اللغة موقع هذه في العربية من جهة الوضع الأول، على ما قلنا في علم النفس. فإن في اللغة العربية يراد بالعقل الشيء الذي يمنع الخواطر والشهوات من الناس ويمنعها عن أن تمضي العزائم بحسبها، فإن الإنسان يؤثر أشياء بخواطره الأولى التي تقتضي شهوته وغضبه، ويرده عنها فكره ورأيه ونظره في عواقب أمره. فهذا الناظر المفكر الراد عن الخواطر الأولى هو الذي يسمونه عقلا، من حيث يصد الإنسان عما هم به، كما يصد الناقة عقالها عن الحركة إلى حيث تشاء، فهو الذي يسمونه عقلا. والعلم بهذا إنما يصح بدليل من جهة النظر، حيث يقولون إنه إنما رد الخواطر بفكر صدر عن علم، فهو عقل من جهة العمل لا من جهة العلم. وهذا الذي يسميه اليونان هو من جهة العلم لا من جهة العمل، ويصير مبدأ للعمل، إلى أن قال: وليس للعقل في عرفهم المعنى الإضافي وله في العربية ذلك، فإن العقل عقل لشيء، ومعنى العقل المقول في لغتهم لا يراد به الإضافة إلى شيء، وإن كانوا يعرفونه بشيء ومن شيء. ويسمونه باسم يخصه من ذاته لا من جهة إضافاته، وإن أضيف فإلى فعله الخاص به كالعلم والعالم والعاقل والعالم والعقل والعلم عندهم، والعقل والعلم عندهم أسماء مترادفة. ويقولون أيضا إن فعل العقل الذي هو بالفعل هو ذاته، فالعقل والعاقل عندهم واحد. قلت: العقل في لغة العرب يتناول العلم والعمل بالعلم جميعا. ومن أهل الكلام من يجعله اسما لنوع من العلم فقط فيقول هو نوع من العلوم الضرورية، ومن الناس من يريد به العمل بالعلم فقط كما ذكره أبو البركات. وقد يراد بالعقل القوة التي في الإنسان، وهي الغريزة التي بها يحصل له ذلك العلم والعمل به. ولهذا كان في كلام السلف كأحمد والحارث المحاسبي وغيرهما اسم العقل يتناول هذه الغريزة. ومن أنكر الغرائز والطبائع والقوة التي في الأعيان وقال إن القادر المختار يحدث جميع الحوادث بمجرد المشيئة التي ترجح أحد المتماثلين على الآخر لا بمرجح، كما يقوله أبو الحسن الأشعري ومن وافقه كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي وأبي الحسن بن الزاغوني وأبي بكر بن عربي وغيرهم، فإن هؤلاء لا يجعلون اسم العقل إلا لنوع من العلوم الضرورية، إذ ليس عندهم طبيعة تكون بها العلوم والإرادات، وليس عندهم في الموجودات أسباب تحصل بها الحوادث ولا يترجح حادث على حادث لمعنى فيه، بل يقولون إن القادر المختار يفعل عند هذه الأمور لا بها بمجرد عادة. فما يقول الإنسان إنه سبب ومسبب؟ يقولون الخالق المختار قرن أحدهما بالآخر عادة، لا لأن في أحدهما قوة اقتضى بها الآخر. ولهذا من أثبت القياس من هؤلاء يقولون إن علل الشرع مجرد أمارات، وإنه إن حصل فيها مناسبة كما يحصل في المخلوقات رحمة فذلك مجرد عادة اقتران، لا لأن الخالق خلق هذا بهذا ولا لأجل هذا، إذ لا سبب عندهم ولا حكمة يفعل الخالق لأجلها. وليس عندهم في القرآن في أفعال الله وأحكامه لا متعليل بل لا معاقبة، وهذه مسألة كبيرة قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن اسم العقل في اصطلاح جميع المسلمين بل وجميع أهل الملل وعامة بني آدم يراد به ما هو قائم بغيره، سواء كان علما أو قوة أو عملا بعلم أو نحو ذلك، لا يراد به ما هو جوهر قائم بنفسه إلا في اصطلاح هؤلاء الفلاسفة. والنفس الكاملة بعد المفارقة تصير عقلا عندهم. ثم إن أتباع أرسطو يقولون إن العقل لا يتجدد له علم أصلا، ويقولون إن العقل والعاقل والمعقول شيء واحد، ويقولون إن واجب الوجود واحد بمعنى أنه ليس له صفة أصلا، إلى غير ذلك من الأقوال التي يخالفهم فيها غيرهم من الفلاسفة. ويقول جمهور العقلاء إنها أقوال معلومة الفساد بصريح المعقول، وأبو البركات وغيره من الفلاسفة ممن يخالفهم في ذلك ويبين فساد قولهم فيه. ولهذا لما حكى أبو البركات قولهم هذا هو الذي نقل عن شيعة أرسطو، هذا هو الذي نقل عن شيعة أرسطو وما خالفهم فيه مخالف ولا اعترض فيه معترض، وهو بالأخبار النقلية أشبه منهم بالأنظار العقلية، فلنأخذ في تتبعه. قلت: قولهم لم يخالفهم فيه مخالف، إنما قاله بحسب علمه واطلاعه، أو أراد من الفلاسفة المشهورين المصنفين على طريقة أرسطو في المنطق الطبيعي والإلهي كبرقلس والأسكندر الأفرديوسي وثامستيوس والفارابي وابن سينا، وإلا فالمنقول في كتب المقالات عن الفلاسفة المتقدمين من مخالفة هذا المذهب موجود في كتب متعددة، لكن أولئك ليس لهم كتب مصنفة على هذه الطريقة، بل مذهب أرسطو يشبه مذهب أئمة الفقهاء في الفقه كأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، وإن خالفهم في كثير منها أئمة كبار مثل الأوزاعي والليث بن سعد والثوري وإسحاق بن راهوي. فقد يقول القائل إنه لم يخالف أولئك مخالف، أي في الكتب المعروفة المصنفة على مذاهبهم، وكتب المقالات تنطق بأن أرسطو هو الذي اشتهر عنه القول بقدم العالم، وأما أساطين الفلاسفة قبله فلم يكن هذا قولهم، وهذا يحكيه المعظمون لأرسطو وغير المعظمين له، مع أن كلام الرجل في الإلهيات قليل جدا وفيه خطأ كثير، وإنما علم الرجل الواسع هو الطبيعيات ففيها يتبجح. والمقصود أن هؤلاء القوم جعلوا النفس بعد فراقها ليس لها علم ولا حركة ولا ازدياد من علم ولا محبة لشيء يطلب حصوله، وأنها تلتذ لذة دائمة متماثلة بما حصل لها من العلم كما يقولونه في المبدأ الأول وفي العقول، وظنوا أن هذا هو الكمال، وكان ضلالهم في ذلك من أعظم الضلال من جهة ظنهم أن الكمال ليس إلا في مجرد العلم، ومن جهة أنهم لم يثبتوا لها مزيد علم، ومن جهة أن ما أثبتوه من العلم لا يكفي في السعادة، ومن جهة أن فيه من الجهل ما يناقض العلم، فكثير من كلامهم في الإلهيات بل أكثره جهل لا علم. ولكن المقصود في هذا الوجه أنهم لم يثبتوا للنفس بعد المفارقة كمالا من جهة الحب والإرادة بل من نفس العلم فقط، ثم إنهم غلطوا من وجه آخر، وهو أنهم جعلوا اللذة هي مجرد العلم. ونحن نبين هذا فنقول: الوجه السادس أن يقال السعادة وهي اللذة والبهجة والسرور الذي يحصل للنفس بما تعلمه من المعارف ليس هو نفس العلم، بل هو أمر يحصل لشرط العلم، فالعلم شرط فيه ليس موجبا له فضلا عن أن يكون هو إياه. وهؤلاء غلطوا من وجهين: من ظنهم أن مجرد العلم موجب لذلك، والثاني أنهم جعلوا اللذة نفس الإدراك والعلم، فقالوا اللذة هي إدراك الملائم من جهة كونه ملائما، وهذا غلط، فإن اللذة ليست هي نفس الإدراك ولكن هي حاصلة عقب الإدراك، فإن الإنسان يشتهي الطعام مثلا فيذوقه فيلتذ بذلك، فاللذة ليست هي الذوق ولكن هي حاصلة بالذوق. وكذلك الأنواع التي يسمونها إدراكا كالسمع والبصر والعلم واللمس ليس هي اللذة بل هي سبب اللذة، فإن سمع الصوت الحسن سبب للذة به، وكذلك رؤية الشيء الحسن سبب للذة به، والعلم بالشيء الملائم سبب للذة به، فاللذة لا تحصل إن لم تكن بين الملتذ والملتذ به ملائمة وهي المحبة، فإن لم يكن العالم والمدرك محبا لمعلومه ومدركه أو لما يحصل به لم يلتذ به بسبب العلم والإدراك. ولهذا قد يدرك الإنسان ما يؤذيه ويعلم ما يؤذيه كما يدرك ويعلم ما يلتذ به، فتبين أن العلم والإدراك ليس هو اللذة ولا موجبا لها بل هو شرط فيها وسبب لها، بمعنى أنه إذا حصل الحب للمعلوم والمدرك وحصل إدراكه ومعرفته حصلت اللذة به وإلا فلا. وهؤلاء يقولون إنه إدراك مخصوص وهو إدراك الملائم، فيكون الإدراك على قولهم جنسا تحته نوعان: أحدهما اللذة، وإذا كان أحدهما اللذة فينبغي أن يكون الألم إدراك المنافي، فيكون أحد نوعيه اللذة والآخر الألم، ويكون نفس العلم والسمع والبصر والذوق تارة ألما وتارة لذة، وفساد هذا معلوم بالضرورة، وينبغي أن يكون قول القائل علمت هذا ورأيته وسمعته إذا كان ملائما له بمنزلة قوله تنعمت به وفرحت به وسررت به وابتهجت به، وبمنزلة قوله تأذيت به وتألمت به ونحو ذلك، ومعلوم فساد هذا وهذا، وهذا أوقعهم فيه نفي الصفات المتعددة، كما جعلوا نفس العاقل العالم هو نفس عقله وعلمه، ونفس عقله وعلمه هو نفس إرادته، ونفس إرادته هو نفس قدرته، وكل هذا يعلم فساده بصريح العقل، والله تعالى فطر العباد على الإقرار به ومحبته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ أخرجه في الصحيحين. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وهذه ملة إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقوله أسلم وجهه أي أخلص قصده وعمله لله وهو محسن في عمله، فيكون الله هو معبوده بالعمل الصالح. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وأول من أنكر حقيقة محبة الله لعبده والعبد لربه في الإسلام هو الجعد بن درهم، فضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط، وقال: يا أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. وكان الجعد هذا أول من ظهر عنه التعطيل بإنكار صفات الله تعالى وإنكار محبته وتكليمه، كما يقوله هؤلاء الفلاسفة والجهمية والباطنية ونحوهم من المعطلة والجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم، فينكرون أن يكون الله يحب أو يحب حقيقة، وينكرون التمتع برؤيته، وينكرون أن يكون هو سبحانه موصوفا بالفرح ونحوه، لزعمهم أن هذا من نوع اللذة والبهجة، والله لا يوصف بذلك عندهم. والله لا يوصف بذلك عندهم، وأما هؤلاء الفلاسفة فيقولون إنه يوصف بذلك، لكن يتناقضون فيزعمون أن اللذيذ والملتذ واللذة شيء واحد بالعين، فيجعلون الصفة هي الموصوف، ويجعلون إحدى الصفتين هي الأخرى، ويقولون إن نفس العلم هو نفس اللذة، وهو نفس العالم، وهو الملتذ، وهذا مما يعلم بطلانه بصريح المعقول. والذين سلكوا مسلك المتفلسفة من أهل التصوف والكلام، وأثبتوا لذة المعرفة بالله ولذة النظر إليه في الآخرة، جعلوا ذلك هو نفس العلم بوجوده أو نحو ذلك، كما يذكر ذلك أبو حامد ومن حذا حذوه، وقد سلك هذا المسلك أبو نصر الفارابي وغيره من الفلاسفة، فأقروا بما أخبر به الرسول من رؤية الله في الآخرة، وفسروا الرؤية بهذا المعنى الذي أثبتوه على أصولهم الفاسدة. وهؤلاء الذين خلطوا الفلسفة بالكلام، وإن كانوا أقرب إلى الحق المعقول والمنقول منهم، فلم يثبتوا لله كمال ما يستحقه من الأسماء والصفات كما نطق بذلك الكتاب والسنة، ولا أثبتوا كمال ما جاءت به الرسل من محبته وعبادته ولذة النظر إليه كما أثبت ذلك سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث، كما ثبت في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة منازلهم نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزيادة. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمار بن ياسر وغيره: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وهذا يتعلق بمسألة محبة الله، أي أنه محبوب في نفسه، وهو محب لنفسه ولعباده المؤمنين، وهي أصل هذا الباب، وهي أصل ملة إبراهيم التي بعث الله بها موسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليهم أجمعين، بل هي أصل دين الإسلام الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وبها تزول عامة الشبهات الواقعة في هذا الباب في مسألة فعله هل هو معلل أم لا، وفي الإرادة والمحبة، وفي مسألة التحسين والتقبيح، وفي عامة مسائل الخلق والأمر. والمقصود أن السعادة التي هي كمال البهجة والسرور واللذة ليس هي نفس العلم، ولا تحصل بمجرد العلم، بل العلم شرط فيها، بل لا بد من العلم بالله وبأمره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكل من أراد الله به خيرا فلا بد أن يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا، وليس كل من فقهه في الدين قد أراد به خيرا، بل لا بد مع الفقه في الدين من العمل به، فالفقه في الدين شرط في حصول الفلاح، فلا بد من معرفة الرب تعالى، ولا بد مع معرفته من عبادته، والنعيم واللذة حاصل بذلك، لا أنه هو ذلك، فغلطوا من هذين الوجهين. هذا لو كان ما ذكروه من العلم حقا وكان كافيا، فكيف والأمر بخلاف ذلك؟ ولهذا قال من قال من السلف: الإيمان قول وعمل ومتابعة للسنة، وهؤلاء أخرجوا العمل ولم يلتزموا شرائع الأنبياء، وإنما معهم نوع من القول لا يكفي مع ما فيه من الخطأ، وهم يدعون أن كمال النفس أن تصير عالما معقولا مطابقا للعالم الموجود، ولهذا تنازعوا في بقائها بعد الموت على 3 أقوال، والثلاثة للفارابي. فمنهم من قال تبقى العالمة والجاهلة كما يقوله ابن سينا وأمثاله، ومنهم من يقول بل تبقى العالمة فقط لأنها تبقى ببقاء معلومها، والجاهلة ليس لها معلوم باق فلا تبقى، ومنهم من يقول بل كلاهما تفسد بالموت، وهو قول المعطلة المحضة منهم ومن غيرهم الذين ينكرون معاد الأبدان ومعاد الأرواح جميعا، أو ينكرون معاد الأرواح وبقاءها بعد الموت فقط مع إقرارهم معاد الأبدان، كما يقول هذا كثير من أهل الكلام المحدث في الإسلام. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.